فأمسكت بفيه وناشدته الرحم أن يكف، وقد علمتم أن محمدا إذا قال شيئا لم يكذب، فخفت أن ينزل عليكم العذاب. سحرك يا أبا الوليد. هنا تنتهي القصة، ويبدأ التفكر في روعتها، إذ قدم لنا النبي صلى الله عليه وسلم درسا عظيما في الاستماع حتى النهاية، لقد فرغت يا أبا الوليد، ثم درسا أبلغ في الاكتفاء بالرد من الوحي المنزل من رب العباد بدون إضافة كلمة واحدة. لاحظ أيضا عزيز القارئ أن عتبة كان يخفي في طيات خطابه المهذب اتهامات ثقيلة، إذ لم يضع في كل الاحتمالات التي سردها احتمالا واحدا لصدق النبي صلى الله عليه وسلم، بل افترض من البداية أنه طالب مال أو سيادة أو ملك أو نساء، وفي أحسن الأحوال مصاب بمس من الجن، ومع ذلك لم يغضب النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينتصر لنفسه، ولم يبدأ بتفنيد تلك التهم مبرزا الشواهد على زهده في الدنيا، ولم يتباك أو يشتكي من خذلان قومه له، بل اكتفى فقط بتلاوة 38 آية متوسطة الطول، وهي لا تتجاوز 3 صفحات ونصف الصفحة من المصحف المتداول اليوم. أما في الرواية التالية فكل ما قرأه هو صفحة واحدة فقط. والسؤال الذي لا بد أنك قد بدأت تشاركني به، أي سحر هذا الذي أحدثه تلاوة آية من القرآن الكريم على أحد سادة قريش حتى صنعت في أعماقه هذه النقلة الهائلة، من مفاوض يستبعد عن عدوه احتمال الصدق إلى متعاطف يدافع عنه، وكيف زلزلت هذه الآيات قلب رجل سياسي محنك في دقائق حتى عاد إلى قومه بغير الوجه الذي ذهب به؟ لن نبلغ الجواب حتى نقرأ تلك الآيات معا بعين عتبة ونحاول تقمص شخصيته وكأننا نسمعها للمرة الأولى، لذا سأسرد لك عزيز القارئ تلك الآيات تباعا، ولنتخيل بعد كل منها ما الذي كان يدور في خلد عتبة. بسم الله الرحمن الرحيم. يبدو استهلالا عجيبا بدون مقدمات، فالعرب كانت تعبد الله وتشرك معه الأصنام، لكن الثناء عليه بصفات الرحمة لم يكن مألوفا من قبل. حميم تنزيل من الرحمن الرحيم. حرفان بلا معنى ظاهر، ومؤشر آخر على أن محمدا يأتي بكلام غير مألوف، ثم يقر إقرارا مباشرا بأنه تنزيل لا شأن له به ومن الرحمن نفسه أيضا. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. هو كتاب إذن، ليس بشعر ولا يشبه في نظمه كلام العرب، ومع ذلك هو قرآن، أي يقرأ بلسان العرب ويختص بمن يعلم ويفهم. بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. ابتدأ بالبشرى قبل النذير، وأنكر على قريش إعراضهم، ثم أحرج عتبة بدفعه إلى الإصغاء كي لا يكون في فئة الذين لا يسمعون. وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. إحراز آخر لعتبة، وهو يستحضر صورة أصحابه في إصرارهم على عدم السماع، فالقلوب مغلفة والآذان صماء، وبينهم وبينه حجاب شامل يمنع التواصل بالجملة، ولا مخرج من هذه الصورة القبيحة سوى بالإصغاء لمحمد صلى الله عليه وسلم. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. تواضع عجيب ينسف كل أوهام عتبة، فالتفاوض ليس مع طالب مال ولا سلطة، بل مع رجل يصر على أنه بشر مثلهم، وأنه مبلغ فقط بما يوحى إليه، أما رسالته فهي توحيد الله والاستقامة في طاعته واستغفاره عما سلف، مع تهديد صريح لمن يعرض: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. موازنة سريعة لكامل الصورة وبيان أجر من يقبل العرض: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين، ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. آيات عجيبة ومدهشة للغاية، وهي تقرع سمع رجل حكيم مثقف. فأساطير العرب في الجاهلية لم تكن تهتم كثيرا بنشأة الوجود، وها هو عتبة يسمع للمرة الأولى عن خلق الأرض في يومين، ثم تشكيلها وتهيئتها للحياة في أربعة أيام، ثم تخليق السماوات السبع من دخان، وبث الكواكب والنجوم والشهب فيها. فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. هنا كانت الرهبة قد أخذت بقلب عتبة كل مأخذ، ولم يتدارك نفسه إلا وهو يمسك بثم النبي كما في الرواية الثانية، ليناشده أن يوقف التلاوة، وكأنه يقر بصحة نبوته مع الإصرار على عدم اتباعه. والظاهر أن العرب كانوا يعرفون مصير أسلافهم ممن هلكوا في جزيرة العرب، ويعرفون أيضا سبب إبادتهم. إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون. وإذا تابعنا الآن سرد الآية كما في الرواية الأولى وصولا إلى آية السجدة، فسنجد تفصيلا رهيبا لهلاك عاد وثمود. فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. ولا شيء أبلغ من هذا الوصف بكل ما يتضمنه من تهديد مباشر: ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. وبعد كل تهديد ووعيد ونذير تأتي البشرى لإعادة التوازن: ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون. حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. هنا يبدأ مشهد غير مألوف في عقل عتبة، فالعرب كانت تنكر البعث جملة واحدة، بل كان البعث أشد نكارة في عقولهم البسيطة من توحيد الله وتنزيهه عن الشرك، وها هو مشهد البعث يتجسد أمام خيال عتبة كاشفا عن حوار عجيب طرفه الثاني هو أعضاء الجسد نفسه بعدما أعيد خلقه. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. صدمات متتاليات تنهال على رأس عتبة، فبعد إنذاره بصاعقة مهلكة تقضي على الحياة في هذه الدنيا، يحاول عقله الآن استجماع قوته للاقتناع بوعيد البعث بعد الهلاك، ثم يتصور هول الموقف بعد البعث، واكتشاف تحول الجسد نفسه إلى خصم ينطق بالشهادة التي تدين صاحبه. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. وماذا بعد اكتشاف تحول الجسد نفسه إلى خصم في المحكمة؟ الوعيد بالنار هو النتيجة. وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. هنا يكتشف عتبة معلومة جديدة أيضا، فالعرب كانوا يؤمنون بالجن ويمارسون السحر بكثرة، بل كانوا يضفون على الشياطين بعض صفات الألوهية، وهو القرآن يكشف لعتبة الآن أن من هؤلاء الشياطين قرناء يرافقون البشر للوسوسة وتزيين الباطل، وأن العقوبة ستطال الجميع عندما يحين الحساب. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. عودة أخرى لوصف موقف المشركين من هذا البيان، ففي الآية الخامسة بدأ العتاب والتقريع. وقالوا قلوبنا في أكنة. ثم طافت الآيات بعتبة في هلاك عاد وثمود وفيما سيلقاه المعرضون من أهوال بعد البعث، وعادت لتضعه أمام سلوك أصحابه الذي لا يليق إلا بالسفهاء. إذ لم يقتصر الأمر على إعراضهم كما في الآية السابقة، بل تجاوز فجورهم إلى صد الآخرين عن الاستماع للقرآن، وحتى رفع أصواتهم بالصياح والصفير والمشاغبة لمنع النبي عن تلاوة القرآن كلما أراد أن يبلغهم إياه. فيا له من موقف، وها هو عتبة يسمع هذا الوصف المشين في جلسة مفاوضات هادئة، فلا يملك أن يشاغب ولا يجد بدا من الإنصات والصمت. فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون. وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. ويا له من وعيد مفزع بعد تقريع ملجم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. بعد كل ما طرق سمع عتبة من وعيد تبدأ الانفراجة الآن بمد يد النجاة، لتنزع الخوف والحزن عن قلب عتبة وتبشره بالجنة إن هو آمن واستقام. وقد كان العرب يؤمنون بالملائكة ويبجلونهم، بل كانوا يطلقون عليهم صفة بنات الله جل وعلا وفقا لما جاء في سورة الزخرف: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا. فلن يجد عتبة مشقة في تصور تنزل الملائكة على المؤمنين في الجنة. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. هنا ينتهي البلاغ، فبعد كل ما سمعه عتبة من وعيد وبشرى سينصت الآن إلى المنهج الذي يلتزم به النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته، وكأني به يستحضر عروضه الساذجة التي وضعها على طاولة المفاوضات من مال وسلطة ونساء، وهو يستمع الآن في ختام الرد المفصل إلى ثناء الله تعالى على رسوله وعلى كل من يدعو إلى الله ويعمل صالحا ويعلن أنه مسلم. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ما أظن عتبة إلا علته القشعريرة هنا وقد أسقط في يده، فمن يملك الرد على هذا البيان المعجز في الحسن والبلاغة؟ وما تراه يقول لمن ذهب إليه بنفسه ليفاوضه على ترك دعوته، فإذا به يردد على مسامعه: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة. بل كيف سيمسح عرق جبينه وهو يصغي إلى مقولة خصمه الرافض لكل التنازلات: ادفع بالتي هي أحسن؟ ثم كيف سيخاطبه بعد الآن إن كان هذا الخصم يمد له جسور المودة قائلا: فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يبين له هنا أنها منزلة عالية لا تليق إلا بأهل العزائم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. فحتى الصابر وذو الحظ العظيم قد يوسوس له الشيطان عندما يلقى إساءة من عدوه، فيأتي التذكير هنا من الله السميع العليم بضرورة الاستعاذة به. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. بعدما استمع عتبة إلى قصة خلق السماوات والأرض وبلغت سمعه كلمات الخالق مباشرة على لسان رسوله، يستمع الآن إلى هذه الانعطافة للتذكير بآيات الخالق في تعاقب الليل والنهار، ثم يطرق أذنيه هذا الأمر الإلهي الصارم بمنع السجود للشمس والقمر وتوحيد العبادة لله. ومع أن قريشا لم تشتهر بعبادة الأجرام السماوية، إلا أنها كانت كبقية العرب تعتقد أن الشمس والقمر لا يكسفان إلا لموت عظيم، وعبادة الشمس كانت شائعة في اليمن أيام سبأ، ثم ظلت آثارها في بعض قبائل العرب مثل بني تميم وضبة وتيم وعكل وأد، حتى سمي بعضهم عبد شمس، بل كان هذا هو اسم جد عتبة نفسه، كما كان بعض كنانة يعبدون القمر. فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. وهذا تمام التكليف، فقد تم البيان وبلغت الرسالة وأقيمت الحجة وأدى الرسول صلى الله عليه وسلم الأمانة، وأخبر عتبة بأنه إن أصر على الاستكبار فإن عددا لا يحصيه إلا الله من الملائكة العظام لا يفترون عن العبادة تسبيحا وسجودا وتنفيذا لأوامره. ثم أهوى النبي صلى الله عليه وسلم على الأرض ساجدا منقادا بكامل عبوديته للأمر الإلهي: واسجدوا لله الذي خلقهن. وعتبة لا ينبس ببنت شفة. اعتذر النبي صلى الله عليه وسلم جالسا ولم يزد على ما ردده من كلمات الله جل وعلا إلا قوله: قد سمعت يا أبا الوليد ما سمعت، فأنت وذاك. انهيار المفاوضات. تخيل معي عزيزي القارئ المشهد الختامي. عتبة الذي جاء مفوضا من سادة قريش والذي طرح على النبي عروض المال والجاه بكل ثقة، يقوم الآن من مجلسه صاغرا معاجزا عن النطق، يجر قدميه محملا بالخزي والأفكار تصطرع في عقله. أيعلن إسلامه بين يدي هذا الرجل المؤيد بالمعجزات فيسخر منه قومه ويخسر كل شيء، أم يعود إليهم وهم يتحرقون في مجلسهم شوقا إلى عودته ليخبرهم أنه فشل في المهمة؟ قد ذكرت لك عزيز القارئ تتمة القصة، لكن قراءتك للخاتمة الآن ستملأ قلبك بنشوة أخرى، فتأمل معي. قال بعضهم لبعض: نحلف بالله لقد جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به. فلما جلس إليهم قالوا: ما وراءك يا أبا الوليد؟ قال: ورائي أني قد سمعت قولا والله ما سمعت مثله قط، والله ما هو بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانة. يا معشر قريش، أطيعوني واجعلوها بي، وخلوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه، فاعتزلوه، فوالله ليكونن لقوله الذي سمعت منه نبأ عظيم، فإن تصبه العرب فقد كفيتموه بغيركم، وإن يظهر على العرب فملكه ملككم، وعزه عزكم، وكنتم أسعد الناس به. قالوا: سحرك والله يا أبا الوليد بلسانه. قال: هذا رأيي فيه، فاصنعوا ما بدا لكم. أستحلفك بالله إن لم تكن عينك قد دمعت أو انتابتك قشعريرة على الأقل أن تعيد قراءة السطور السابقة مرة أخرى، وتذكر كلما رفعت رأسك من سجدة التلاوة في سورة فصلت أن تحمد الله على أن هدانا إلى الإسلام من غير أن نسأله الهداية، ومن دون أن نرى رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن نسمع القرآن يتلى على لسانه، وتذكر أن عتبة كان على بعد خطوة واحدة من النجاة، إلا أنه أبى، فالحكاية لم تنتهي بعد. طبول الحرب. لم تكن قصة عتبة ثالثة الذكر مجرد مبادرة عابرة خطرت على باله في جلسة سمر مع علية القوم، بل كانت محاولة أخيرة من قريش لاحتواء الفتنة التي قضت مضاجعهم. فمحمد يزداد نفوذا، وحمزة وعمر بن الخطاب أعلنا إيمانهما بما جاء به، مؤذنين بانقلاب موازين القوى في مكة كلها، إذ لم تعد الدعوة الجديدة مقتصرة على الضعفاء والعبيد، بل باتت تستقطب الفرسان والأشراف أيضا، لتهدد ببدء تاريخ جديد ينسف كل ما تراكم لدى قريش سيدة قبائل العرب من أعراف سياسية ودينية راسخة. وفي ظل هذا الاحتقان يمكنك عزيزي القارئ إدراك الكارثة التي حلت بقريش عندما رجع إليها عتبة بغير الوجه الذي ذهب به، فاستماعه لثمان وثلاثين آية فقط من سورة فصلت كان كفيلا بانهيار المفاوضات، بما دفع أبا طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم لاستباق الأحداث قبل أن يهم القوم بقتل ابن أخيه، فأطلق نداء عاجلا في بني عبد مناف الفرع الذي يتحدر منه النسب الشريف من قريش، ودعاهم إلى إعلان حماية ابنهم محمد صلى الله عليه وسلم، فاستجاب القوم للنداء بدافع الحمية. دارت عجلة الزمن وازداد التضييق على النبي صلى الله عليه وسلم ومن آمن معه، فهاجروا إلى المدينة المنورة، ثم جاء موعد الصدام الذي لا بد منه عندما خرج المسلمون في طلب قافلة أبي سفيان القادمة من الشام، ووصل النبأ إلى مكة، فخرج عتبة بن ربيعة مع فرسان قريش لحماية القافلة. ولما بلغهم خبر نجاتها كان المعسكران قد بدأ برص الصفوف في بدر. بدأت قريش بدق طبول الحرب، أما عتبة فكان يغرد خارج السرب، إذ رآه النبي صلى الله عليه وسلم من بعيد وهو على جمل أحمر يخطب في قومه: يا قوم أطيعوني في هؤلاء القوم، فإنكم إن فعلتم لن يزال ذلك في قلوبكم، ينظر كل رجل إلى قاتل أخيه وقاتل أبيه، فاجعلوا حقها برأسي وارجعوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن يكن عند أحد من القوم خير فهو عند صاحب الجمل الأحمر، إن يطيعوه يرشدوا. لم يفلح عتبة في إقناع قريش، وتروي لنا كتب المغازي ملاسنة لاذعة فاحشة بينه وبين أبي جهل، إذ صاح الأخير بأعلى صوته: لا والله لا نرجع حتى نرد بدرا، فنعسكر فيه وننحر الجزر ونطعم الطعام وتسمع بنا العرب وبمسيرنا وجمعنا فلا يزالون يهابوننا بعدها. وارتفع الهتاف تأييدا لأبي جهل، وقبيل المعركة برز الفرسان من الطرفين من مبارزات فردية، فدعا الصحابي أبو حذيفة بن عتبة الذي كان مسلما أباه عتبة للمبارزة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أبا حذيفة عن مبارزة أبيه، فخرج عتبة وتبارز مع الصحابي عبيدة بن الحارث حتى جرحه، ثم هب علي بن أبي طالب وحمزة بن عبد المطلب لنصرة عبيدة، وكان نزالا شديدا يحبس الأنفاس بين أشهر فرسان العرب، وسقط عتبة أخيرا أمام عيون قومه الذين أصروا على إيرابه التهلكة، بينما صدحت أصوات المسلمين بالتكبير، وما هي إلا ساعة حتى حمي وطيس المعركة، وسقط في صفوف المشركين 70 قتيلا، واحدا تلو الآخر، وكان منهم عقبة بن أبي معيط، وشيبة بن ربيعة، والوليد بن عتبة، وهما أخو عتبة وابنه، ولحق بهم فرعون هذه الأمة عمرو بن هشام، الذي سماه المسلمون أبا جهل، فخر صريعا بسيفي غلامين حدثين، ثم أجهز عليه عبد الله بن مسعود، وانتهت بذلك قصة كبار فرسان قريش، وانقلبت موازين الإسلام والكفر من بعد هذه الواقعة. لم يكن أبو حذيفة الوحيد الذي أسلم من أبناء عتبة، بل أسلم أيضا إخوته أبو هشام وأم أبان وفاطمة، وحتى هند بنت عتبة التي كانت زوجة أبي سفيان والتي هجت أخاها أبا حذيفة عندما أراد مبارزة أبيه في بدر، أسلمت هي أيضا مع زوجها بعد فتح مكة. أفكار كثيرة تراودني وأنا أتأمل هذه القصة بتفاصيلها العجيبة، إذ لم تعصم الحكمة عتبة من الهلاك على الكفر، ولم ينتفع بكل ما رأى من آيات معجزات، وما زلنا نرى شبابا وشابات في عصرنا نشأوا على الإيمان والصلاح، وربما حفظوا القرآن كاملا في صدورهم، ثم نكثوا على أعقابهم واختاروا الكفر على الإيمان. عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك قتلى بدر 3، ثم أتاهم فقام عليهم فناداهم فقال: يا أبا جهل بن هشام، يا أمية بن خلف، يا عتبة بن ربيعة، يا شيبة بن ربيعة، أليس قد وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقا. فسمع عمر قول النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف يسمع وأنا يجيب وقد جيف؟ قال: والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، ولكنهم لا يقدرون أن يجيبوا. ثم أمر بهم فسحبوا فألقوا في قديب بدر، رواه مسلم في صحيحه. ليت شعري ما صنع عتبة بهذه الآية، وهي آخر ما سمعه من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. لكنه لا يقدر أن يجيب. سورة محمد، نبي صادق أمين وقلوب مقفلة. قبل أن أبدأ التدبر في سورة محمد، كان أول ما لفت نظري أنها لم تضم اسم النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة في مطلعها، ولم تشر إلى نسبه الشريف، ولم تذكر شيئا عن معاناته مع خصومه، ولا عن مزاياه ومناقبه ومعجزاته. وخيل إلي أني لو كنت حاقدا جاحدا وجئت أبحث في المصحف عن أدلة تثبت تزييف هذا النبي له، فسأبدأ بالسورة التي تحمل اسمه فور أن ألمحها في فهرس السور، متوقعا أن أجد فيها أوامر لأتباعه بالطاعة العمياء، وتعدادا لمعجزاته الباهرة، وتمجيدا لأخلاقه وإنجازاته، ووعدا بنصره ودخوله تاريخ العظماء إلى الأبد. فهذا ما يفعله كل المتنبئين الدجاجلة، وما نراه حتى اليوم لدى زعماء الطوائف الدينية المغلقة. لكن السورة لم تتضمن شيئا من هذا، بل كانت أيضا أقصر من معظم السور الأخرى التي سميت بأسماء بعض الأنبياء، فآيات سورة محمد في المصحف لا تمتد لأكثر من 4 صفحات، وهي أطول من سورة نوح، لكنها أقصر من سور يونس وهود ويوسف وإبراهيم، وأقصر أيضا من سورة حملت اسم لقمان الذي كان حكيما لا نبيا. ومع أن لدينا سورتين أخريين تحملان ألقابا لهذا النبي الذي أنزل عليه القرآن، وهما المزمل والمدثر، فهما على قصرهما تتضمنان وصايا له في الدعوة، ولم أجد فيهما أي مدح أو تعظيم أو حتى وعد بالنصر والتمكين والاكتساح، مع أنهما نزلتا في بداية الرسالة، وهي الفترة التي يتبجح فيها أدعياء النبوة المزيفون بالوعود الكبرى والأحلام العريضة لحشد الجماهير. أما سورة محمد التي أنزلت في المدينة المنورة بعد الهجرة ووضع بذرة الدولة الجديدة، فتتميز عن بقية سور الأنبياء السابقين بتعداد أصناف أعداء هذا النبي، فبينما كان السابقون عليهم الصلاة والسلام يواجهون صنفا واحدا من الكفار وهم غالبا من المشركين عبدة الأوثان أو المحرفين للوحي من بني إسرائيل، فإن النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم ابتلي بمواجهة كل أصناف الكفر بدءا من المشركين الوثنيين والدهريين ومنكري النبوة، ومرورا بمحرفي الوحي من أهل الكتاب والمنافقين الذين يظهرون الولاء ويتآمرون مع العدو، ووصولا إلى المرتدين للكفر بعد الإسلام. ولكل من هؤلاء خطابه وحجاجه وطريقته في التمرد، فكان لابد من سبل مختلفة لدعوة كل فريق ثم لمجاهدة العدو المحارب منهم. أعداء محمد. استهلت السورة بالتمييز بين فريقين شاملين: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. وما أوضحه من تمايز، فهناك الكافر الذي يتعدى كفره إلى محاربة الإسلام ولو بكلمة فهو موعود بإحباط العمل كله، وهناك المؤمن الذي يتبع إيمانه بالعمل الصالح فهو موعود بتكفير العمل السيء وصلاح الشأن. وسبب التمايز في غاية الوضوح: ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. فالأمر كله يتعلق بتمايز الحق عن الباطل. تتحدث السورة بعدها مباشرة عن طريقة التعامل مع المشركين، فبعد الهجرة انتقل الصراع من طاولة النقاش إلى ميدان الحرب. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق، مع وعد للشهداء الذين تصدوا لهؤلاء بالجنة، ويدخلهم الجنة عرفها لهم. ومما لفت نظري أن السورة بعدما وصفت الكفار باتباع الباطل والصد عن سبيل الله ذكرت أن سبب هذا الانحراف الموجب للعقاب هو كرههم لما أراده الله منهم، أي أنه دافع نفسي مسبق. فقالت في آية موجزة: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. ولاحظ عزيزي القارئ كيف تكرر الوعيد بإحباط العمل، وكما درجت العادة في القرآن الكريم فبعد آيات الوعيد للكفار تأتي آيات البشرى للمؤمنين، وهو أسلوب تربوي لافت يقرن الترغيب بالترهيب ليبقى التوازن مستقرا في نفس القارئ. لذا عددت السورة بعدها أصنافا من النعيم المنتظر في الجنة: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم. وتختم الآية نفسها بما ينتظر الطرف المقابل من عذاب: كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. ثم تصرف السورة أنظارنا إلى صنف آخر من الكفار: ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا: أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. وهؤلاء هم المنافقون، وقد أوجزت الصورة بالتقاط هذا المشهد من نفاقهم متمثلا في الجهل، فكان بعضهم يسمعون القرآن من فم النبي صلى الله عليه وسلم ثم يخرجون ليسألوا علماء الصحابة كابن عباس وابن مسعود عما سألوه، إما سخرية أو لبلادتهم وضعف عقولهم، فهم لا يسألون ليتعلموا ولا ليفهموا، بل طبع الله على قلوبهم. ومن آيات المنافقين أيضا خوفهم من الموت، لا سيما إذا كان في سبيل الله. ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة، فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم. وهذا يشبه ما نراه ونسمعه في عصرنا، ففي بعض المناطق التي فرض فيها على الناس حمل السلاح للدفاع عن أنفسهم قد تسمع بعض المثقفين يصرحون بأنهم لا يريدون الشهادة بل يفضلون اللجوء إلى أوروبا، والآية التالية ترد بغاية الوضوح. طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. ومع أن الآيات التي وصفت انغلاق القلوب والختم عليها ليست قليلة في القرآن، لكن الرسالة التالية لابد أن تستوقفك عزيز القارئ وتمس قلبك. فبعدما وصفت السورة المنافقين بأنهم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، سألت في الآية التالية أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وكأنها تسأل المنافق لتحرجه، هل تتدبر القرآن؟ فإن زعم أنه يفعل وهو كاذب فتسأله مجددا أليس قلبك مقفلا إذن؟ في الآية التالية نتعرف على صنف آخر، وهم الذين ارتدوا عن الهدى بعدما عرفوه. إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم، ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم. واللافت أن انحرافهم بدأ بالخيانة والتعاون مع الأعداء، فعرضوا خدماتهم على اليهود وكان مصيرهم الردة عن الإسلام بالجملة. ولعلك تستحضر هنا عزيز القارئ نماذج كثيرة لهذه الخيانة في عصرنا والتي آل أصحابها إلى مصير مشابه، فانتكسوا إلى الكفر بعد الإيمان، أو ما زال بعضهم يضمر من النفاق ما لا يخفى. والكراهية حاضرة في كل الحالات، فالمشركون كرهوا ما أنزل الله كما رأينا في الآية التاسعة، واليهود كرهوا ما نزل الله كما رأينا في الآية السابقة، والمرتدون أيضا كرهوا رضوان الله كما في التالية. ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. من اللافت أيضا أن النفاق لا يبقى حديث القلوب، بل نرى وعدا إلهيا للنبي بأن تفضحهم ألسنتهم. ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم. ولا يعطينا هذا مبررا لرمي الناس بالنفاق جزافا، إلا أنه يكفي للرد على ما نسمعه اليوم من محاولات هدم الإسلام بمعول التأويل، فما أكثر المثقفين الحداثيين الذين يجاهرون بلوازم الكفر وظاهرهم النقد والتجديد والإصلاح الديني، ولا يميزهم عن الملاحدة سوى الإصرار على إعلان بقائهم في إطار الإسلام. كان الصحابة يعرفون بعض المنافقين ويصفونهم ويتناقلون نعتهم فيما بينهم، فهذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. وهذا كعب بن مالك يتحدث عن قصة تخلفه عن الغزو ثم توبته، فيقول فكنت إذا خرجت في الناس بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم فطفت فيهم أحزنني أني لا أرى إلا رجلا ماموصا عليه النفاق أو رجلا ممن عذر الله من الضعفاء، أي أن بعض المنافقين كانوا معروفين بنفاقهم بين الصحابة، ولا شك في أن ذلك لم يكن اعترافا من المنافقين أنفسهم، كما لم يكشف النبي صلى الله عليه وسلم أسماءهم إلا لحذيفة بن اليمان واستأمنه عليها. أصحاب محمد. بعد هذا التطواف في أحوال الكافرين تشد السورة على أيدي من آمن مع الرسول وتطالبهم بالثبات والأخذ بالعزيمة. فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم. فرسالة الإسلام متوازنة في الوعد بالجنة في الآخرة وفي الوعد بالنصر والتخفيف في الدنيا من دون إطراق إلى الداعة والراحة، بل يذكرنا الله بحقيقة هذه الحياة فما هي إلا لعب ولهو ومرحلة عابرة للاختبار، يليها الجزاء ثم الراحة لمن اجتهد، والخاتمة تستحق وقفة أخرى. والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. إذ أجد نفسي مضطرا للمقارنة مع خطاب أدعياء النبوة وزعماء الطوائف المغلقة في هذا العصر، فلا أحد منهم يستقطب معجبيه ومريديه بمثل هذه الرسالة الواضحة في تسليم الأمر لله وإخراجه من يد الداعية. ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد الزعامة لنفسه لوعدهم بالنصر والسيطرة والاستحواذ على ما في أيدي الناس من ملذات، إلا أنه يصر على أن هذه الدنيا كلها لعب ولهو، وأن تحقيق بعض المكاسب المؤقتة فيها ليس هو الغاية النهائية، بل يقول صراحة إن الله غني عنهم وليس بحاجة لهم، وإنه قادر على استبدالهم، فهم المحتاجون إليه في الدنيا وإلى رحمته للخلاص في الآخرة. ولو أن المنافقين في عصرنا يتدبرون القرآن لأدركوا بوضوح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلب الزعامة لنفسه بتحريض أصحابه على تقديسه وحمايته مقابل تمكينهم واستيلائهم على ما في أيدي الناس، ولتيقنوا من أن هذه السيرة لا تتقاطع في شيء مع سير زعماء الطوائف المهوسين بذواتهم المتضخمة. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ الطور والنجم. ما بين عقلانية الإيمان بعظمة الخالق وحماقة الشرك والإلحاد. سورة الطور من السور المحببة إلى نفسي منذ حفظتها في الطفولة، فهي كمثيلاتها من السور المكية ذات آيات قصيرة وإيقاع جميل. وقد جاء في الآثار أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بها كثيرا في صلاته، ففي الصحيحين قال جبير بن مطعم: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه، وهنيئا لمن سمع صوته. تفتتح هذه السورة المكية التي نزلت على النبي وهو بين ظهراني قريش بمقدمة تبعث الوجل في النفوس: والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع. وقد تطرح هذه الكلمات الموجزة تساؤلات عن سر القسم الإلهي بهذه المخلوقات الخمسة. القسم يبدأ بجبل طور سيناء الذي نجى الله تعالى فيه موسى عليه السلام وأنزل عليه فيه ألواح الشريعة والتي كانت بداية نزول التوراة، ثم أقسم الله تعالى بكتاب مسطور في رق منشور والذي اختلف المفسرون فيه، فقيل هو اللوح المحفوظ الذي كتب الله فيه كل شيء أو التوراة أو القرآن الكريم لأنهما مدونان في الصحف، وقيل المقصود هو سائر الكتب المنزلة على الأنبياء. ثم أقسم جل وعلا بالبيت المعمور، وفي الآثار هو بيت تقصده الملائكة للعبادة في السماء كما يقصد المسلمون الكعبة في الأرض. ثم أقسم بالسقف المرفوع أي السماء، ثم بالبحر المسجور والذي قد يعني البحار والمحيطات الممتلئة بالماء أو التي توقد بالنار في أهوال القيامة. تخيلت الآن مشركي قريش وهم جلوس في ناديهم قرب الكعبة يستمعون إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتلو هذا القسم العجيب وبتلك الفواصل الموسيقية التي تقرع القلوب، واستحضرت دهشة العربي الأمي المولع بالشعر وهو يكتشف عوالم جديدة لم تخطر له على بال. فمن جبل الطور الذي يغلب على ظني أنه لم تسمع به إلا القلة ممن تعلم القراءة وكتب السابقين إلى بيت مماثل تعمره الملائكة في أعلى السماوات، ثم عودة إلى السماء الدنيا وبحارها. وقبل أن تنجلي الدهشة يقرع قلب المشرك تحذير شديد اللهجة وبفصل موسيقي مغاير: إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. ولا تمهله الآيات للمسارعة إلى الجحود والسخرية، بل تضعه أمام مشهد يكاد يتجسد أمام عينيه: يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا. ولن يطمع المشرك بأن يعتدل في جلسته قبل أن تفجعه الآية التالية بالوعيد: فويل يومئذ للمكذبين. وإذا هم بالبحث في عيون ندمائه بالمجلس عما يرد الطمأنينة إلى قلبه المفزوع، أو استرأ على النطق بما اعتادوا عليه من الإنكار والتكذيب، سيسقط الرد المفحم على رأسه كالصاعقة: الذين هم في خوض يلعبون. وربما تدعوه بقية الحياء ونوازع المروءة للصمت حفظا لماء الوجه. يكتمل الوعيد ليسقط في أيدي القوم ويخرس ألسنتهم: يوم يدعون إلى نار جهنم دعا. هذه النار التي كنتم بها تكذبون. واستباقا لأي صيحة تجتر دعوة اتهام النبي بالسحر، سيضع السؤال التالي من يجرؤ على الدعوة في خانة الاتهام: أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ وكأن العذاب قد وقع بالفعل، والمشرك قابع في جهنم وهو يسأل عما يراه. فإن لم يقتنع بأن هذا الوعيد قادم، فالرد هو: اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم، إنما تجزون ما كنتم تعملون. ينتهي الوعيد مع اكتمال المشهد، وتبدأ البشرى على الفور: إن المتقين في جنات ونعيم. ثم تأتي الآيات بوصف بديع لهذا النعيم الموعود، لتضع المشرك أمام خيارين واضحين. إيقاع السورة لم يمهلني أثناء التدبر، لأتساءل عما سيخطر على بال المشرك الجاحد عندما يسمع قسما بأشياء عظيمة في عالم الغيب، أي الكتاب المسطور والبيت المعمور، فالتقريع يعاجله قبل أن يستنكر: فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون. وكأن السورة تحرجه بالسؤال: هل أنت مكذب؟ فإن قال نعم قالت: أنت تلعب ولست باحثا عن الحقيقة أصلا. السورة تضع الجدال في مكانه الصحيح، فهناك عالم غيبي نزل منه هذا الكلام المعجز، وهو يحدث البشر عن بعض ما غاب عنهم في ذاك العالم. فإن كذب الإنسان ما يسمع وهو قابع في زاوية من زوايا الأرض، ثم عجز عن الإتيان بكلام مثله، فهو ليس أهلا لنقاش عقلاني. سورة النجم. أكملت القراءة مفتتحا السورة التالية: والنجم إذا هوى. وهو قسم إلهي آخر بإحدى آياته التي تراب العين المجردة، أي النجوم التي تغيب بطلوع الشمس. وقد ذكر بعض المفسرين أن سبب نزول هذه السورة قول المشركين إن محمدا صلى الله عليه وسلم يختلق القرآن، فقلت في نفسي: سأتعلم الآن كيف تكون المحاججة. ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. الخطاب عقلاني وهادئ، وهو تقريري جازم أيضا، ففيه تذكير لقريش بأن محمدا صاحبهم الذي عرفوه وألفوه، وهو الذي ظل 40 سنة بين ظهرانيهم يختبرون صدقه قبل أن ينطق بالوحي، وقد أجمعوا على أنه الصادق الأمين. فهل يعقل أن يضل ويغوي بعدما بلغ أشده؟ ثم تكشف الآيات عن مصدرها الغيبي: علمه شديد القوى، أي ملك شديد القوة، وهو جبريل عليه السلام. ذو مرة فاستوى، وهو بالأفق الأعلى، أي ذو منظر حسن جميل، إذ استوى جبريل عاليا في السماء ليراه النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة المعراج على صورته المهيبة التي خلقه الله عليها، وليس على صورة الآدميين التي كان ينزل بها إلى الأرض. ثم تواصل السورة وصف رحلة النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء وبلوغه سدرة المنتهى، وهي شجرة عظيمة تأوي إليها الملائكة كالطير، ورؤيته بعض آيات الله الكبرى رأي العين. إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. وهكذا بدا لي أن السورة امتداد للسورة السابقة، فكلتاهما تحدثان المشركين المعاندين عن آيات غيبية تتجاوز حدود خيالهم، من البيت المعمور إلى سدرة المنتهى، وكلتاهما تشرعان في وضع هذه الآيات بين يدي قسم إلهي عظيم. ووقع في نفسي أن الدجاجلة من أدعياء النبوة الذين تابعت خطاباتهم من رواد ما يسمى بحركة العصر الجديد لا يملكون معشار هذه الثقة الذاتية عندما يزعم أحدهم الاتصال بمصدر غيبي، سواء كان كائنات فضائية ذكية مزعومة أو ما يسمى المطلق الذي تنبثق عنه الطاقة الروحية لتحل في الكون. أما النبي صلى الله عليه وسلم فكان يقف في وسط مكة صادحا بهذه الآيات في قالب بياني معجز ليصف رحلته الشخصية الخارقة إلى عتبات أعلى نقطة في الوجود، غير عابئ بذهول خصومه المنغمسين في تفاصيل حياتهم الأرضية التافهة. جوهر النقاش. وحتى أستوعب تسلسل خطاب التحدي أعدت قراءة السورة من أولها، فوجدتها تبدأ بالتذكير بنزاهة وصدق محمد صلى الله عليه وسلم: ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى. وهذا مدخل عقلاني. ثم تبدأ بتقرير جازم لا نقاش فيه: إن هو إلا وحي يوحى. ثم تصف رؤيته لهيئة جبريل العظيمة في السماء: علمه شديد القوى. ثم تقرر صدقه فيما أخبرهم به عن الإسراء والمعراج بلا نقاش: ما كذب الفؤاد ما رأى. ثم تقرع من يكذبه وبدون نقاش أيضا: أفتمارونه على ما يرى. ثم تتابع سرد ارتقائه في عالم الملكوت: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. وفي وسط هذا السرد تعيد إثبات رؤية النبي لكل ما ذكر بحزم لا يقبل النقاش: ما زاغ البصر وما طغى. ثم تحدث نقلة نوعية في الحوار: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، ألكم الذكر وله الأنثى، تلك إذا قسمة ضيزى. وهنا قلبت الطاولة على قريش. لم تكن الآيات الأربعة الأخيرة مجرد تقريع للمشركين في رأيي، بل هي جوهر النقاش. فكلمة أرأيتم تعني ما رأيكم في كذا، والمعنى الحاصل هو بعد كل ما قيل عن ثقتكم بصدق محمد وأمانته، ثم إخباره لكم عما حدث في ليلة الإسراء والمعراج وعن عظمة ملكوت الله الذي تؤمنون به أصلا، ما رأيكم في أصنام حجرية تحمل أسماء أسطورية وهي اللات والعزى ومناه؟ وكيف تستبعد عقولكم إمكانية الإسراء برسول الله إلى بيت المقدس ثم صعوده إلى السماء ورؤيته للملائكة، بينما تصدقون تمتع أصنامكم التي صنعتموها بأيديكم بصفات الألوهية؟ بعبارة أخرى، إن كانت الحجارة تكتسب صفات خارقة بمجرد اتخاذها أصناما مقدسة من قبل البشر، فما الذي يمنع تمتع إنسان ما بإحدى المعجزات إن كان الله قد اختاره رسولا له؟ أساطير شيطانية. كانت العرب قد اتخذت مع الكعبة طواغيت، وهي بيوت تعظمها كتعظيم الكعبة، لها سدنة وحجاب، ويهدى لها من القرابين كما يهدى للكعبة، ويطاف بها كما يطاف بالكعبة، وينحر عندها كما ينحر عند الكعبة، وكان لكل قبيلة من القبائل الكبرى صنم ومعبد، وكانت قريش تعظم أكثر من صنم، فإلى جانب هبل كبير الآلهة المنصوب داخل الكعبة، كانت تعظم أيضا اللات والعزى ومناه، مع أن مراكز هذه الأصنام لم تكن في مكة، وكانت اللات تقابل إلهة الخصوبة والأمومة والأرض عند الأقوام الأخرى، وكان معبدها لدى بني ثقيف، وانتشرت عبادتها في أرجاء الجزيرة حتى وصلت إلى بلاد الشام، فبنى لها أهل تدمر في سورية حاليا معبد اللات الذي ما زالت آثاره قائمة حتى اليوم، وفيه منحوتة سليمة تجسد اللات على هيئة امرأة، وهي تحمل بيدها سعفة نخيل، وبجانبها أسد رابض. أما العزة فتماثل إلهة الجمال والحب لدى الوثنيات الأخرى. كما هي أفروديت في الميثولوجيا الإغريقية، وفينوس في الميثولوجيا الرومانية، وإيزيس في مصر القديمة، وعشتر أو عشتروت وإنانا في منطقتي ما بين الرافدين والشام. وكان يرمز لكل هذه الآلهة بامرأة جميلة، وهي تمثل كوكب الصباح الزهرة. وقد عبدت العزة من قبل قريش وبني سليم وغطفان وجشم، ولها آثار في البتراء بالأردن. وأما منات فهي إلهة القدر والمصير والموت، نصب تمثالها على ساحل البحر بين مكة والمدينة، وكانت معظمة عند قريش وعند الأوس والخزرج في يثرب وكل من كان مواليا لهما، وكانوا يقصدون زيارتها ويقدمون لها الأضاحي والهدايا الثمينة طلبا لنزول المطر ومنعا للقحط والجدب. هذه الآلهة الثلاث كانت تشكل ثالوثا مقتبسا كما يبدو عن ميثولوجيات أخرى، ويأتي هبل على رأسها كما هو حال زيوس في اليونان، وجوبيتر عند الرومان، ومردوخ عند البابليين، وبعل عند الكنعانيين والفينيقيين في الشام. ولا شك عندي في أن أصل كل هذه الوثنيات واحد، وهو إبليس شخصيا، فالأسطورة تتكرر في كل مكان مع تنويعات على بعض التفاصيل والمسميات. وقد كان العرب يزعمون مثل غيرهم أن هذه الأصنام نحتت على هيئة الأجرام العلوية الكواكب التي اكتسبت قداستها من علوها في قبة السماء، وظنوا أيضا أن تلك الآلهة هي الملائكة نفسها وأنها بنات الله جل شأنه. والحجارة التي نحتوها بأيديهم كانت في زعمهم نصبا تحل فيها تلك الأرواح، فاكتسبت بذلك القداسة التي تستحق التبرك والتقديس وتقديم الأضاحي والهدايا النفيسة. وكي تكتمل الأسطورة وتكتسب مصداقيتها، كانت الشياطين تحل بنفسها في بعض الأصنام والمعابد، وكانت تتلبس بالكهنة والسدنة لتجري على أيديهم وألسنتهم الخوارق فيصدقهم الناس. لذا عندما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد لهدم العزة، قال أصحاب السير: إن شيطانة على هيئة امرأة سوداء خرجت منها وهي تولول، فقطعها بالسيف. عقليات خرافية. بعد كل ما ذكرته لك عزيزي القارئ، لنقرأ معا الآيات السابقة مرة أخرى. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، ألكم الذكر وله الأنثى، تلك إذا قسمة ضيزى. ألا ترى كيف يسقط القرآن الكريم حجج مكذبيه بتعرية جذورها المتهافتة فقط؟ الآيات تتساءل: لماذا نسبتم إلى الملائكة صفة الأنوثة، ثم نسبتم هذه الملائكة المؤنثة إلى الله وزعمتم أنها بناته، وأنتم في الوقت نفسه تشعرون بالعار إذا ولدت لكم بنت أنثى، وتفاخرون إذا ولد لكم ذكر؟ ثم يأتي الجواب: إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، ولقد جاءهم من ربهم الهدى. أي قد جاءكم تصحيح هذه المعلومات المغلوطة التي ورثتموها عن آبائكم، فما الذي يمنع الآن من اتباع الحق؟ وبعد آيتين يبين الله أن ملائكته ليسوا سوى خلق يطيعون أوامره، فهم ليسوا آلهة ولا أنصاف آلهة، وحتى شفاعتهم بين يديه لا تغني إلا بإذنه، فضلا عن أن يتصرفوا في ملكه أو يكون لهم أي شأن خارج سلطانه. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. ويستمر البيان والتقريع: إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. فالأساطير ليست علما بل هي ظن لا تدعمه إلا الروايات المتناقلة عن الأجداد فتكتسب قداستها من الاعتياد والتكرار ومما تضفيه السلطة والكهنوت عليها من هيبة. وإذا كان المشركون يسخرون من قصة الإسراء والمعراج لعدم موافقتها للمألوف والمعتاد فأي علم يدعم نسبة الأنوثة للملائكة ثم نسبة الملائكة إلى الإله ثم إقامة منظومة عقدية وشعائرية على حكايات ظنية بحتة؟ وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. وقال تعالى ذلك مبلغهم من العلم. ويا له من جهل. قلت في نفسي وذلك مبلغ المعاندين في كل عصر. فأساطير الوثنية المادية سقطت في بداية عصر التنوير الأوروبي لتستبدل بها أساطير العلمانية المادية. وإذا كان القدماء يقدسون الحجارة لاعتقادهم بحلول الأرواح فيها وبأنها تماثل الأجرام العلوية ثم ينسجون من خيالهم الظن ما يوافق هواهم ويحقق مصالحهم فقد نزعت الحداثة عن كل الأصنام والكواكب قداستها لإنكارها وجود عالم روحي غيبي ثم نسجت أيضا من خيالها ما يملأ الفراغات العلمية ويحقق مصالحها. وانظر عزيزي القارئ إلى منظومة الإلحاد التي قامت أساسا على فلسفة العلموية وكيف جعلت من العلم المادي الذي هو أداة لاقتباس النظريات من الملاحظات والتجارب مصدرا وحيدا للمعرفة والحقيقة ونصبته صنما مقدسا تقدم في هياكله شعائر العبادة. وخذ نظرية التطور مثالا فالتكيف الوظيفي الذي رصدت آثاره بالملاحظة لدى الكائنات الحية عدوه تطورا ثم ألصقوه عنوة بمبدأ زعموه ظنا هو الانتقاء الطبيعي ثم عمموه على كل الكائنات ليفسروا به نشوء الحياة وارتقاء الكائنات من الأدنى إلى الأعلى ومن البكتيريا إلى الإنسان بدون الحاجة إلى خالق حكيم وسموا هذا الظن علما وذلك مبلغهم من العلم. وكما استبعد المشركون قصة الإسراء والمعراج وعظمة الملكوت وهم قابعون في أساطير أشد غرابة يستبعد ملاحدة الحداثة كل غيبيات الوحي أيضا وهم قابعون في ظنيات بثاق الكون من العدم وتطور الكائنات بالانتقاء الطبيعي. إذن فالمشكلة لدى هؤلاء وأولئك هي الآخرة ووعيدها وليست في عالم الغيب ولا في توافقه مع العقل. فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. واكتفي ببيان الحق بدون أن تهدر وقتك في جدل عقيم مع من تولى ولم يرد إلا الحياة الدنيا. جهل وحماقة. وإن شئت دليلا آخر على تهافت عقله فإليك المثال. أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدا. وهو الوليد بن المغيرة أحد صناديد قريش إذ كان قد مال إلى تصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم فعيره أحد أصدقائه وعاتبه فقال له الوليد إني خشيت عذاب الله فما كان من صاحبه إلا أن عرض عليه أن يتحمل عنه العذاب مقابل مبلغ من المال بشرط أن يبقى على دين الآباء والأجداد فاقتنع الأحمق بهذا العرض ولم يكلف عقله عناء التحقق من إمكانية وفاء صاحبه بهذا العرض العجيب وهل سيسمح له الله بذلك أصلا. ثم بدأ الوليد بسداد جزء من المبلغ المتفق عليه وعندما عادت الغفلة إلى قلبه وذهب عنه الخوف من عذاب الله بخل على صاحبه ونقض العهد ولم يسدد بقية المبلغ. فانظر كيف يقرر الحمقى بأنفسهم آلية الحساب الإلهي ثم كيف يعرض أحدهم نفسه لهذا العذاب مقابل تمتعه ببعض المال في دنيا زائلة وكيف يخاطر الآخر بقبول هذه الصفقة وهو لا يعلم إن كان الله سيقبل بها في الآخرة. ثم كيف يبخل عن تسديد ما اتفق عليه معرضا نفسه مرة أخرى لتبعات فشل هذا الاتفاق العجيب. وكل ما تراه هنا ليس إلا اتباعا للظن وهو أحق بأن يسأل. أعنده علم الغيب فهو يرى. وهذا الحمق ليس خاصا بمن مضى من عبدة الحجارة فإنك ترى اليوم ما هو أعجب منه لدى عبدة العلم المادي. ففي مثال مشهور كتب الملياردير إيلون ماسك تغريدة على موقع تويتر قال فيها: إذا مت في ظروف غامضة فقد كان من الرائع التعرف عليكم. وكان من بين الردود الكثيرة تعليق لاعب مسلم دعاه بأسلوب لطيف للإيمان بوجود خالق عظيم لهذا العالم. فما كان من ماسك وهو معروف بعبقريته وثقافته قبل أن يصبح أغنى رجل في العالم إلا أن قدم شكره للمعلق المسلم، وأكد أنه لا يمانع في الذهاب إلى جهنم إذا كانت هي وجهته حقا يوما ما، مسوغا ذلك بأن الغالبية العظمى من البشر سيكونون هناك. قد يبدو رد ماسك ساخرا، إلا أنه يكشف بجلاء عن عدم إيمانه بخالق ابتداء. ومن ثم فإن احتمال وجود عذاب لاحق لا يشغل باله، وهو مع ذلك لا ينصرف إلى التحقق من هذا الاحتمال الرهيب طالما كانت غالبية البشر حسب ظنه ستشاركه هذا المصير. وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، لكن هذا هو المتوقع تماما ممن لم يرد إلا الحياة الدنيا. وقبل أن أختم هذه الرحلة سألفت نظرك عزيز القارئ إلى مقدمتها وأذكرك بالقسم الإلهي والنجم إذا هوى، ولعلك ستلاحظ بنفسك أنها مقدمة مثالية للنقاش الذي هوى بأساطير المشركين ممن نحتوا الأصنام وعبدوها زاعمين أنها تمثل الملائكة المؤنثة وأنها على هيئة النجوم والكواكب. فإذا كان الخالق قد أقسم بمخلوقه النجم إذا أفل كل صباح، فماذا أبقى جل وعلا للنجم من صفات تستحق العبادة؟ أما خاتمة السورة فلا تقل روعة عن مقدمتها، ففيها وعيد ونذير بقرب الآخرة، أزفت الآزفة، وبأن وقوعها حتمي لا يمكن رده. ليس لها من دون الله كاشفة، ثم تقريع واستنكار لعدم الاكتراث. أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون. وأخيرا إليك الأمر الإلهي بالثبات على طريق النجاة، فاسجدوا لله واعبدوا. وهنا يخر كل من نجا من شرك الشرك والحماقة ساجدا ومسبحا: سبحان ربي الأعلى. المجادلة والحشر والممتحنة. التوحيد أولا. لا يشتغل مسلم بمجابهة الإلحاد في أيامنا هذه إلا ويعلم ما يتركه فجور المعاندين من غصة في قلبه والتي قد تنقلب إلى قسوة وظلمة، فيضطر إلى المعالجة والمكابدة بالدعاء وقيام الليل وتدبر القرآن حتى تنجلي. وهذا هو ديدن الإنسان، فما هو إلا نفس معجونة بتراب الأرض ثم نفخت فيها الروح فدبت فيها الحياة، وانطلق بعدها فرحا بمباهج الدنيا ليكتشف مرة بعد أخرى مصداق قول خالقه: لقد خلقنا الإنسان في كبد. فهو في ابتلاء ما دام يتقلب في أقدار دنياه، ولن يبلغ السكينة إلا مؤقتا بلجوئه إلى بارئه ريثما تتحقق أقصى أمانيه بدخول دار السلام حيث الخلود بلا شقاء. تعثرت يوما بحساب على منصة للتواصل لأحد أولئك الملاحدة ممن نشأوا في كنف عائلة متدينة ثم ختم على قلوبهم بملء إرادتهم، فلم يكتفوا بالانقلاب إلى حزب الشيطان فحسب، بل ارتضوا لأنفسهم أن يصبحوا من أقذر جنوده. كان الشاب قد لجأ إلى الغرب فانبهر به حتى صار مهووسا بما رآه من حضارة بنيت على أنقاض شعوب أخرى ودمائها، ومتعجبا من انفضاض أهله عنه بعدما صار من جند الشيطان، وكأن كفره ومحاربته لأهم محددات هوية الإنسان أيا كان لسيما إن كان مسلما هو أمر تافه لا يستحق الالتفات. أدركت أنه لابد من العودة لبرنامج تخلية القلب مما علق به قبل التحلية، وتصادف تصفحي للمصحف مع تذكري محاضرة لأحد مشاهير الدعوة قبل سنوات حين سألنا في بدايتها عن موضوع القرآن الكريم، فتطايرت الأجوبة من الحاضرين وهو يرفضها واحدة تلو أخرى، ثم أجاب: هو الله تعالى. وعلقت تلك الإجابة في ذاكرتي متحدية عوامل النسيان. كان استحضار تلك الخاطرة ملائما للحال، فبعدما انشغل ذهني بهراء ذاك الجاحد ألفيت قلبي يبحث متعطشا عما يعيد إليه توازن العبودية، فشرعت في تقصي ما يؤيد نظرية صاحبنا الداعية الذي أصر على أن كل ما ذكره القرآن من قصص وتشريع وأحكام ودلائل تدور حول محور واحد هو إخلاص الإيمان والعبادة لله وحده. كنت قد وصلت في قراءة ختمة للقرآن عند سورة المجادلة، فبدأت القراءة متدبرا، والبداية مع قصة الصحابية خولة بنت ثعلبة التي ما زالت تراجع النبي صلى الله عليه وسلم في أن زوجها قد ظاهرها، أي قال لها بلفظ شائع في أيام الجاهلية: أنت علي كظهر أمي، ولم يطلقها حتى نزل جبريل بالحكم التشريعي الجديد للتمييز بين الظهار والطلاق. وروي عن عائشة رضي الله عنها قولها: تبارك الذي وسع سمعه كل شيء، إني لأسمع كلام خولة بنت ثعلبة ويخفى علي بعضه، وهي تشتكي زوجها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما برحت حتى نزل جبريل عليه السلام بهؤلاء الآيات. ولفت نظري هنا استهلال السورة بقوله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. فالحكم التشريعي لم ينزل مجردا كنص قانوني جاف، بل ابتدأ برابط عقائري يشد الذهن نحو مصدرية هذا الوحي، ويقدح فيه الانتباه إلى سعة علم الله وإحاطته ومراقبته لأدق تفاصيل حياتنا. وخطر في ذهني: لو أن مدعيا للنبوة أراد أن يقنعنا بأن لديه دستورا تشريعيا متكاملا، فهل كان سيخطر على باله أن يضع مواده القانونية في هذه الصيغة القصصية، وأن يحرص على ذكر الرابط العقائري من دون إخلال؟ وبعدما فرغت من قراءة هذه القصة، وجدت نفسي أمام حكم تشريعي آخر في انتقال سلس من حكم الظهار الذي جاء بمناسبة النجوى التهامس في قصة خولة إلى أحكام النجوى العامة، لكن الانتقال جاء عبر جسر عقائري آخر، وهو التذكير بإحاطة علم الله تعالى بما نتهامس به فيما بيننا. فيقول جل وعلا: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. وكأن هذا الكتاب المتكامل يوظف نازلة عابرة كسؤال امرأة عن حكم العلاقة مع زوجها لتنبيه المؤمنين إلى علم الله بكل شيء ومحاسبته لهم على كل شيء. وبعدها يأتي تقريع اليهود والمنافقين في نجواهم: ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول. ثم الحكم التشريعي: يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى. وقبل اختتام السورة فوجئت بتلك الآية العظيمة: استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. ومع أنها تصف حال أحد المنافقين الذي أخذ يحلف بين يدي رسول الله مع جماعة من أصحابه على أنهم لم يشتموه في مجالسهم وهو ما كشفه الوحي فجاء بتكذيبهم، لكن الآية تكاد تنطبق على كل جاحد مستكبر في حاله مع الشيطان. وما أدق وصف الاستحواذ هنا، وما أحكمه في بيان حال ذاك الشاب الذي نشأ على الإسلام ثم تغلغل في قلبه الكفر حتى صار من حزب الشيطان. ولم تكد دهشتي تنقطع عن هذا التطابق حتى جاءت الآية الخاتمة: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. لم أنهي قراءتها إلا والقشعريرة تسري في كياني، ثم تنزل بردا وسلاما على قلب الذي جرحه فجور ذاك الملحد، إذ كان يشتكي من مقاطعة عائلته له، ما اضطره للبحث عن عائلة بديلة بين أمثاله في الغرب. فالقرآن يوضح بجلاء أن المؤمن لا يستطيع الجمع بين إيمانه بالله واليوم الآخر حق الإيمان وبين المودة لمن حاد الله ورسوله ولو كان من أقرب أقربائه، بل تواصل الآية زرع الطمأنينة بسلسلة من الوعود الجميلة وآخرها إطلاق وصف الحماية والحرز أولئك حزب الله. اللهم اجعلني وكل من يقرأ هذه الكلمات من حزبك وأهلك وخاصتك. سورة الحشر. لم ينتهي التدبر عند تلك المسحة الروحانية عزيزي القارئ، فما إن مضيت في قراءة سورة الحشر حتى وقع في قلبي استهلالها بالتسبيح. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. فمع أن السورة نزلت بمناسبة إجلاء يهود بني النضير عن المدينة المنورة إثر خيانتهم للمسلمين، إلا أن القصة بأحكامها ووعيدها تبدأ بتذكيرنا بأن كل ما في الوجود يسبح الله وأنه عزيز حكيم. وبعدما تسرد السورة شيئا من أحكام الفيء وتفاصيل الواقعة تصف حال المنافقين في جبنهم وخذلانهم. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. وتذكرت مجددا ذاك الملحد الذي يحسب أنه وجد في أمثاله عائلته الحقيقية، وتأملت في حال كل مرتد من شبابنا عندما يجد التشجيع من أولئك الشياطين، فربما ما كان بعضهم سيكفر أو يبقى على الكفر لو لم يوفروا له الحاجة للانتماء، وهم أول الناس انفضاضا عنه إذا امتحنوا في هذه الدنيا فضلا عن امتحان الآخرة. تأمل معي عزيزي القارئ في هذا المشهد. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. ثم تأمل على مهل في الآية التالية. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. لم أستطع تجنب إسقاط هذا المشهد المفزع على ذاك الشاب المنتكس مع أنه ما زال حيا يرزق، وأرجو أن تكتب له الهداية والنجاة، لكن الخيال قد يشطح بغير عقال. واستحضر معي رهبة الوقوف أمام هذه الخاتمة الجليلة، وتذكر معي نظرية الداعية التي حدثتك عنها ونحن نقرأ بهدوء وخشوع. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وبما أن الكلمات لا تسعف في التعليق على جلال هذه الآيات، فسأكتفي بلفت انتباهك عزيزي القارئ إلى التطابق بين مقدمة السورة وخاتمتها. سورة الممتحنة، مع أن تدبر السورتين السابقتين كان شافيا وافيا، لكن المضي في السورة التالية كان أكثر إثارة لدهشتي، وكأن القرآن الكريم يتحين الفرص لمعالجة قلوبنا إذا لجأت إليه. لم أكن منتبها في البداية إلى أن محور السورة يدور حول مفهوم الولاء والبراء، وهو العقدة التي أصابت ذاك الملحد في مقتل. فصدر سورة الممتحنة نزل لمعاتبة حاطب بن أبي بلتعة الذي كان من أهل بدر، إلا أنه ارتكب خطأ فاحشا عندما أرسل رسالة إلى قريش ليحذرها من خطة النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة. ومع أنه برر فعلته تلك أمام النبي بأنه كان يريد حماية أهله في مكة، فقد نزلت السورة بعتاب شديد ثم فصلت في شأن الحب والبغض في الله، لتقطع الاجتهاد بالرأي عن هذه المسألة الخطيرة. ربما نتفق على أن روابط الدم هي الأقوى في غريزة الإنسان، فهي التي تعقد عليها أجهزة المخابرات أملها في الثقة بولاء عملائها، أو حتى في محاربة أعدائها، إذ يمكن للإنسان أن يتساهل في الكثير من النوازع والرغبات، إلا أن حرصه على حماية أولاده وأسراد أسرته المقربين قد يكون أهم نقاط ضعفه التي لا يقدم عندها التنازلات، وهو ما يمكن استغلاله في حروب المصالح المعقدة. مع ذلك يأتي الأمر الإلهي بإعادة ترتيب الولاءات ليكون الولاء لله أولا، ثم تجريد القلب من التعلق بالآباء والأمهات والأبناء عندما يختل الميزان الأول، من دون تقصير بالحد الأدنى من الواجب تجاه الأرحام. فتبدأ السورة بهذا الأمر الواضح: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. ثم تتابع: لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. ولا شك أنك تذكرت معي عزيزي القارئ حالة ذاك الشاب المرتد المستائي من تبرؤ والديه منه، ومن تطليق القاضي زوجته منه، وإقصاء ولده عنه. فعائلته المسلمة تعلم جيدا أن ابنها قد انقلب عدوا لها بعدما صار عدوا لله ورسوله، وأي رحم يبقى بعد هذا؟ لذا تذكرنا السورة بقصة إبراهيم عليه السلام وقومه مع أهاليهم عندما قالوا لهم: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. واللافت أن السورة لم تقطع الأمل عن قلوب المكلومين بكفر أقربائهم، بل تركت الباب مواربا أمام احتمال إسلامهم وتوبتهم. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم. فالآية توصي الصحابة باحتمال دخول أقاربهم المشركين في الإسلام وعودة المودة بينهم، وقد كان ذلك بالفعل عندما أسلم معظم المشركين بعد الفتح، إلا أن السورة تختتم بالتذكير مجددا بما افتتحت به من تحريم موالاة الكفار، فتقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. وكأنه تحذير ختامي لمنع المسلمين من الركون إلى الأمل والتراخي في العمل، فموالاة الكافر محرمة ولو كان من أقرب الناس، والأمل بإسلامه لاحقا أمر آخر لا ينبني عليه حكم. إذن فمدار الحياة كلها هو عبوديتنا لله، وفهمنا لهذه الحقيقة الجوهرية هو حقا محور هذا الكتاب المنزل إلينا منه جل وعلا. وما أوضح هذه الحقيقة لمن يتدبر بعقل يقظ ونفس سوية وقلب متجرد عن العبودية للغير. الإنسانية، ما بين وهم التأله وشرف العبودية. كثيرا ما يلفت نظر استخدام مصطلح الإنسانية، سواء في الخطاب الثقافي الفكري أو في خطابنا اليومي، وأقصد به المحكي والإعلامي وما نتداوله في مواقع التواصل الاجتماعي. ففي كل ما سبق أصبحت الكلمة مرادفة لمعاني الإحسان، فمن يتمتع بمشاعر الشفقة والعطف والأخلاق النبيلة تطلق عليه تلقائيا صفة الإنسانية. وعندما اشتهر أحد الحكام العرب مثلا بمواقف كهذه أطلقت عليه الصحافة الحكومية لقب ملك الإنسانية، وهو لقب يحوز عليه أيضا مشاهير آخرون. هذا الإطلاق كان يبدو لي قبل بضع سنوات مثيرا للسخرية، فمن العجيب أن يوصف الإنسان بأنه إنساني لأي سبب كان، فنحن لا نصف أي حيوان بأنه حيواني مثلا. البحث في المعاجم قد لا يشفي الغليل، فالمصطلح لم يكن شائعا لدى أجدادنا العرب، لذا نجده فقط في المعاجم الحديثة كالمعجم الوسيط إصدار مجمع القاهرة، الذي يعرف الإنسانية بأنها خلاف البهيمية، أي أنها جملة الصفات التي تميز الإنسان. أما المعاجم الأجنبية فتشير أولا إلى مصطلح هيومانيزم الذي يترجم إلى الإنسانوية، وهو تيار فلسفي علماني ابتدعه فلاسفة النهضة الأوروبية، ويقصد به إيلاء الإنسان الاهتمام الأكبر وجعله محورا للوجود في مقابل الأديان التي تضع الإنسان في مرتبة التبعية للإله. أما أدبيات الأمم المتحدة فتتعامل مع الإنسانية على أنها المبدأ المركزي الذي تقوم عليها كل المبادئ الأخرى، وتقصد به حماية الصحة والحياة وضمان حقوق الإنسان. ومع أن هذه المبادئ صيغت على أساس الفلسفة الإنسانوية السالف ذكرها، إلا أني لن أتوقف عندها، فليس هذا محل تساؤلاتي. المعنى المقصود إذن هو humanity، وهو أيضا مصطلح نشأ في الغرب ومن داخل ثقافته وليس عندنا، ويقصد به الإحسان إلى جنس الإنسان. فبعدما أسست العلمانية عقيدة محورية الإنسان في الوجود الإنسانوية، أصبح الإحسان إلى بقية الناس هو محور الأخلاق. لذا كان الفيلسوف الألماني إيمانويل كانت من القرن 18 يقول إن الإنسانية هي هدف الأخلاق وأساس فكرة الواجب، فانتفاء ضرورة وجود الإله في فلسفته نسف الفطرة الأخلاقية لديه، ولم يجد بدا من ربط الأخلاق بواجب إنساني لم يستطع هو نفسه أن يفسر نشأته من العدم. فجاء من بعده فريدريك نيتش ليؤصل للعدمية وعباثية الوجود كنتيجة حتمية للإلحاد. الإنسانية إذن هي محبة الإنسان والإحسان إليه، هكذا تعلمنا الحضارة المادية. ومع شيوع استخدام هذه الكلمة أصبحت صفة تطلق على كل إنسان يتحلى بالنبل والأخلاق الحميدة، حتى يكاد يفهم منها أن الصفة الإنسانية أي خلاف البهيمية هي الجوهر الذي يتحلى به الإنسان المجرد من حيث كونه إنسانا، مع أنها صفة مشتركة بين كل البشر ولا ينبغي أن تكون مصدرا لخير ولا لشر. البحث في الوحي. لجأت أخيرا إلى أداة البحث الإلكتروني في المصحف، وبحثت عن كلمة الإنسان في الكتاب الوحيد الذي أعلم يقينا أنه ليس من تأليف الإنسان، فوجدت أن الكلمة وردت في القرآن الكريم 63 مرة، وهي لا تأتي دائما في سياق الوصف، فقد تذكر عند التطرق إلى خلق الإنسان وتعليمه. ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون. وقال تعالى: علم الإنسان ما لم يعلم، أو عند توجيه وصية عامة. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. إذا تجاوزنا هذه الأمثلة في طريقنا للبحث عن صفات الإنسان في الكتاب الموجه إليه من خالقه، سنجد أن معظم تلك الآيات تقرن كلمة الإنسان بصفات النقص والضعف، وإليك بعضها. وخلق الإنسان ضعيفا، وقال تعالى وكان الإنسان عجولا، وقال تعالى وكان الإنسان كفورا، وقال تعالى وكان الإنسان قتورا، وقال تعالى وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، وقال تعالى إن الإنسان خلق هلوعا، وقال تعالى قتل الإنسان ما أكفره، وقال تعالى إن الإنسان لربه لكنود، وقال تعالى خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. هذه الأوصاف لم تكن مفاجئة لي بالطبع، ولا أظن كذلك أنها تفاجئك عزيزي القارئ، فلابد أن بعض تلك الآيات عالقة في ذهن كل مسلم أيا كان مستوى علمه، لكن اللافت عند النظر إليها مجتمعة أنك لا تكاد ترى إلا صفات النقص، وربما كانت الآية التالية استثناء. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. لذا كنت أتساءل في سن مبكرة، إذا كانت معظم صفات الإنسان في الكتاب المنزل من خالقه تشير إلى النقص، فهل خلق الإنسان معيبا؟ وكيف يحاسب إذا كان خيره يغلب شره؟ قبل أن أبحث عن الإجابة في القرآن الكريم، سألفت نظرك عزيز القارئ إلى أن تغليب الجانب الشرير في الإنسان على الجانب الخير هو موقف الكنيسة الكاثوليكية، لأنها تزعم أن الإنسان يرث ذنب آدم وحواء لأكلهما من الشجرة، بل جنح بعض مفكري الإسلام إلى هذا الرأي من خلال فهمهم للآية الكريمة وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. لكن بعض المفسرين تساءلوا كيف عرفت الملائكة أن الشر سيغلب على جنس جديد لم يخلق بعد، ورجحوا أن الأرض كانت معمورة قبل الخليفة الجديد بجنس آخر أفسد فيها وسفك الدماء، وغالبا هو جنس الجن. تقول المتنبي الظلم من شيم النفوس فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلم. حسنا، لنبحث مجددا في القرآن الكريم ولنتأمل في بعض الآيات التي كررت صفة الضعف الإنساني. فالإنسان يميل إلى التوبة عند الشدة، ثم ينسى ويعود إلى الغفلة عندما تكشف عنه، وهذا أمر نألفه جميعا في طباعنا. لكن الآية التالية تشير إلى أمر آخر مهم. وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه، كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. فمع أن الضعف أمر مفروغ منه، إلا أن الإصرار عليه حتى يصبح طبعا يألفه الإنسان ويستحسنه هو صفة أخرى تزين للمسرفين، أي لمن يبالغ في المعصية وليس لمن يضعف وينسى. الضعف والغفلة إذن من الصفات التي ابتلي بها الإنسان في جبلته، لأن خلقه قائم أصلا على الامتحان، فإن تاب وعاد غفر الله له على ما فيه من نقص حتى ينجو، وإن استمرأ الضعف سلط عليه الشياطين حتى يسقط. وإذا عدنا إلى بعض التفاسير سنجد خلافا محمودا بين التعميم والتخصيص، ولنذكر على ذلك مثالا من الآية الكريمة وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور. فبعض التفاسير المختصرة مرت على كلمة الإنسان بدون تخصيص، بما يوحي بأنها تعم الجنس كله، مع أن تفسير الجلالين وهو مختصر جدا ذكر أن الكلمة خاصة بالمشرك دون غيره. أما القرطبي رحمه الله فبعدما قال إن الإنسان لكفور أي لجحود لما ظهر من الآيات الدالة على قدرته ووحدانيته، قال مباشرة، قال ابن عباس يريد الأسود بن عبد الأسد وأبا جهل بن هشام والعاص بن هشام وجماعة من المشركين. وقيل إنما قال ذلك لأن الغالب على الإنسان كفر النعم، كما قال تعالى وقليل من عبادي الشكور. إذن فبعد التخصيص بالمشركين أورد التعميم على الجنس كله، فحتى لو نزلت الآية في حادثة معينة تتعلق بأبي جهل وأقرانه فقد جاء الوصف عاما شاملا، ليوحي بأن كفر النعم طبع وجدت بذوره في نفس الإنسان أيضا، وهذا من لوازم الامتحان. وهذا الخطاب نجده في آيات أخرى عديدة، مثل قوله تعالى ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا. فقد ذكر بعض المفسرين أن الآية نزلت في أبي بن خلف، وقال آخرون في الوليد بن المغيرة، وهي موجهة لكل أمثالهم من الكفار المنكرين للبعث. وكذلك الآية أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، التي قيل إنها نزلت في أبي أيضا الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه عظم قد بلي ففتته بيده وقال أترى يحيي الله هذا بعدما رم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم ويبعثك ويدخلك النار، فأنزل الله الآية. إذن فهذه الآيات نزلت للرد على أحد المشركين في حادثة معينة، وهي آيات شاملة في الرد على كل كافر مثله، وقد يكون الكفر كفر نعمة كما في سورة الحج، فيمكن حينئذ تعميم الصفة على جنس الإنسان، وقد يكون كفرا مخرجا من الملة كإنكار البعث الذي جاء في الآيتين الأخيرتين، فنقول إن المقصود بالإنسان هنا هو المشرك فقط. الخير أم الشر؟ مع كل ما سبق ربما ما زال السؤال معلقا، هل الغالب فينا الخير أم الشر؟ فقد تفاجأ عزيز القارئ بأن العلم المادي يميل إلى الجبرية، أي أن الإنسان مسير لا مخير، وبعبارة أخرى هو كائن غريزي يتصرف بما يمليه عليه جهازه العصبي. وعندما يتعلق الأمر بعلم الاجتماع ويجري باحث دراسته على مجتمع مادي متحضر سيجد أن الإنسان يجنح إلى التوحش عند غياب الرقابة والقانون، وسرعان ما تظهر أيضا نوازع الشر والظلم عندما تتاح للإنسان المتحضر فرصة السيطرة على أخيه الإنسان، كما في تجربة جامعة ستانفورد الشهيرة التي أجريت عام 1971 عندما قسم الدكتور فيليب زيمباردو طلابه المتطوعين إلى فريقين يؤديان دور الحراس والسجناء في بناء يحاكي السجن، فلم يتورع الفريق الأول عن ممارسة دور القهر والتعذيب ضد زملائهم. هذه النزعات تظهر أيضا في مواقف كثيرة قد تمر بها عزيز القارئ من غير أن تشعر، فلو سألتك مثلا عن موقفك من العنصرية ستسارع غالبا إلى التبرؤ منها، وقد تستشهد بالأحاديث الشريفة التي تندد بالحمية الجاهلية، لكن غريزة الانتماء والتحيز ونبذ عرق أو شعب ما قد تظهر على السطح في مواقفك عندما تخضع مبادئك للامتحان العملي على حين غفلة. ولا يعني هذا بالضرورة اتخاذ مواقف عنصرية عنيفة، بل على الأقل شعور خفي بالتحيز. الغرائز تعود في الأصل إلى حاجات البقاء، فالاستئثار والغيرة والتعصب والانتماء ومعاداة الآخرين هي كلها من مستلزمات الحياة، وكذلك شهوات الجسد المعروفة، وهذه الغرائز مشتركة في معظمها مع الحيوانات، وهي ضد الأخلاق في كل الثقافات، فكلما نجح الإنسان في كبت غرائزه وضبطها وتوجيهها صار في العرف العام أخلاقيا ونبيلا، وقد يتطلب الأمر أحيانا التخلي عن بعض تلك الغرائز والتحلي بأضدادها ليكون أخلاقيا، كالإيثار والتضحية بديلا عن الاستئثار والغيرة مثلا. إذن فوجود هذه الغرائز في النفس والجسد ليس عيبا بذاته، وعندما يصف القرآن الكريم الإنسان بقوله إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا، فهذا ليس إقرارا من الخالق جل وعلا بأنه أوجد هذا المخلوق على هيئة معيبة، بل هو بيان وتذكير للإنسان نفسه بالغرائز التي جبل عليها والتي ترتكز عليها متطلبات حياته أصلا، غير أنها تتطلب أيضا جهدا مستمرا في ضبطها وتهذيبها. لذا جاء الاستثناء في الآية التالية إلا المصلين، ثم وصلت الآيات التالية وصف المصلين بصفات حسنة قوامها مجاهدة النفس، ما يعني ارتقاء الإنسان عندما يواظب على الصلاة من دركات الغرائز إلى مكارم الأخلاق. ومع إقرارنا بوجود هذه الغرائز أيضا، فنحن لا نسقط في هوية الجبرية التي أفرزتها الفلسفة المادية، ولا أقول العلم. ومن العجيب أن تجد كبار العلماء الماديين مثل الفيزيائي المعروف ستيفن هوكينج يصرون على أن الأعصاب هي التي تحكم تصرفات الإنسان، نافين بذلك مبدأ حرية الإرادة، ثم يجعلون من الحرية إلها يعبد وفقا لقناعتهم الليبرالية، مع أن حرية الاختيار أمر بدهي يمارسه كل إنسان في لحظة من حياته. يقول تعالى عن الإنسان وهديناه النجدين، أي أنه بيّن للإنسان طريقي الخير والشر، ويقول أيضا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، وكأن الطريقين واضحين أمامه ليختار بنفسه، وهذا هو التكليف. لكن سؤالا قد يبقى ملحا، لماذا إذن تختار الغالبية طريق الشر والكفر والجحود؟ وهذا مؤكد في القرآن نفسه، إذ يقول قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين. فهل فشل معظم الناس في الامتحان مؤشر على غلبة النقص والضعف فينا؟ أعتقد أن الجواب أبسط بكثير مما يبدو. فإذا كنا قد انتهينا للتو من إثبات حرية الإرادة وقدرة الإنسان على اختيار مصيره، فحتى لو أجمعت الإحصاءات في كل العصور على رلحان كفة الأشرار والكفار، فهذا ليس دليلا على أصالة الشر والكفر، بل هو دليل على أمر واحد فقط، وهو أن غالبية الناس انقادوا لأهوائهم بإرادتهم فحسب. دعني أضرب لك مثلا آخر، فإذا كانت مناهج العلم الحديث تؤطر مناقشاتنا، فلا يخفى أن الباحث يتقصى الأرقام ليبني عليها، وإذا بلغ تكرار الملاحظات في استقراء الظاهرة حدا ما افترض الباحث صحة نظريته وعمم نتيجتها على البقية. مثلا إذا وجد أن غالبية السيارات التي ينتجها مصنع ما تحتوي على مشكلة في الفرامل، فسيستنتج أن هناك خللا ما في التصنيع، وهذا أمر لا خلاف عليه لو طبقناه على أجساد البشر أيضا، غير أننا لا نتحدث هنا عن خلل في خلقة غالبية الناس، بل لا يختلف اثنان على أن التشوهات في الخلق تحدث استثناء وفي غاية الندرة، لكن الخلل الذي نتحدث عنه يظهر في أفعال الناس، أي نتيجة لإرادتهم واختياراتهم. إذن مهما بلغ عدد الضالين عن الصراط المستقيم في كل العصور، فهذا لا يعني أن ثمة خلل في عقولهم وكفاءتهم وصحة تكليفهم، لأن الأمر كله يتعلق بإرادتهم واختيارهم وليس بخلقتهم، وطالما ظلت هناك نسبة ولو قليلة من البشر ملتزمة بالحق في كل عصر، فهذا دليل إضافي على أن النجاح في الامتحان يمكن، وأن الفاشلين فيه اختاروا ذلك بمحض إرادتهم. الإنسان والناس. هذا البحث قادني تلقائيا إلى سورة تحمل اسم الإنسان، فالاسم وحده كاف لرفع التوقعات بالعثور على أجوبة شافية. تبدأ السورة بإقرار قد يحسبه القارئ سؤالا، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ قال الطبري هذا خبر، كقول القائل لآخر يقرره هل أكرمتك وقد أكرمه، والآية تتحدث عن آدم عليه السلام، فقد جاء في الآثار أن الله تعالى خلقه من طين وأبقاه على تلك الهيئة قبل نفخ الروح 40 عاما. ومعنى الآية قد أتى على الإنسان الذي هو آدم حين من الدهر لم يكن شيئا له نباهة ولا رفعة ولا شرف، إنما كان طينا لازبا وحمأ مسنونا. إذن فهذه الحقيقة التي يكشفها الخالق هي أول ما يستهل به الإنسان في التعرف على نفسه، قد خلق أبوه الأول من طين وظل تمثالا صلصاليا أجوف عشرات السنين، ثم اكتسب صفة الإنسانية بنفخة من خالقه. ثم الحقيقة الثانية إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. وهي تذكير بالأصل الثاني لكل منا، فكل هذا التعقيد ناشئ من اختلاط نطفة حقيرة ببويضة لتصبح في نهاية أطوار النمو إنسانا سميعا بصيرا مؤهلا للابتلاء. ثم الآية التي ذكرتها لك سابقا، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وفي إيجاز معجز تأتي نتيجة الابتلاء في التمايز بين الفريقين، إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. وما بعد ذلك من آيات مخصص لصفات الأبرار ونعيمهم الموعود في الجنة. أليس لافتا أن سورة تحمل اسم الإنسان تحملنا معظم آياتها إلى التحليق في الحلم بالجنة، فلا نجد فيها وصفا للعذاب ولا حتى ذكرا لصفات الكفار، مع أنها بدأت بالتمييز بين طريقي الشكر والكفر بالتساوي. السورة ركزت إذن على صفات الإنسان الحميدة، مع أن اسم الإنسان كان يقترن في مواضع كثيرة من القرآن الكريم بصفات النقص، وكأن البحث في هذا الكتاب المعجز يقودنا إلى أن الإنسان ليس معيبا، وهذه ليست خاتمة البحث، فالقرآن كله يختتم بصورة اسمها الناس، ليكون آخر ما تقرأه عزيزي القارئ في مصحفك هو رسالة تعيد لك التوازن في فهمك لذاتك. في الليلة الأخيرة من رمضان وفي آخر ختمة لي لم أستطع تجاوز فتوحات الصفحة الأخيرة بدون أن تملأ قلبي الرهبة، فأي شعور سينتابك عندما يردد لسانك لفظ الناس 3 مرات مقترنا في كل مرة بإحدى صفات العظمة؟ قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. أرأيت كيف أضاف الله جل شأنه الناس إليه في 3 صفات؟ الربوبية والملك والألوهية، وكأن قدرنا لا يسمو إلا بإدراكنا لعبوديتنا له. أرأيت كيف انتقلنا في فهم أصل خلقتنا من طين أتى عليه حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إلى نطفة أمشاج، ثم إلى مخلوقات تسمع وتبصر وتختار بين السبيلين بحرية كاملة، وصولا إلى أعلى مقام ممكن إدراك العبودية بين يدي الرب والملك والإله؟ أرأيت كيف ختم الكتاب أيضا ببيان المعادلة 3 الأطراف، الناس، الرب جل وعلا، والذي يوسوس في صدور الناس من الجن والإنس معا؟ فكمال العبودية يستلزم حذر الإنسان من عدوه إبليس وجنده، واللجوء إلى الله للاستعانة به، وكأن خوض الإنسان هذه المعركة مجردا لا يضمن له الانتصار. تم الكتاب بحمد الله.